إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، هذا الدرس الأول في شرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية للإمام العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله رحمة واسعة، وهي منظومة مختصرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مكونة من مئة بيت، ولذلك سماها المؤلف رحمه الله الأرجوزة المائية. الذي ألفها هو الإمام صدر الدين أبو الحسن علي بن علاء الدين ابن عز الدين أبي العز الدمشقي الحنفي، ولد سنة 31 و700 للهجرة، وتوفي سنة 92 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المؤلف له العديد من الكتب، لكن أشهر الكتب أو التي اشتهر بها رحمه الله شرحه للعقيدة الطحاوية، كتاب شرح العقيدة الطحاوية، وهو كتاب مفيد ونافع ومنتشر وله قبول كبير بين طلاب العلم. هذه المنظومة تدرس علم السيرة، والسيرة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته، والسيرة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته، فتشمل مولده وحياته قبل البعثة، دعوته وهجرته ومعجزاته ومغازيه، كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم تجدونه في علم السيرة. والشرح الذي سنعتمد عليه بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح هذه الأرجوزة هو شرح مبسط ومختصر للشيخ عبد الرزاق البدر، وسيكون الشرح عبارة عن تبيين للفوائد من الأبيات من خلال اختصار كلام الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. فسنأخذ الجزء المقرر، الأبيات المقررة علينا، ثم نشرحها شرحا مبسطا ونستخرج منها الفوائد التي أراد المصنف أن يبينها لنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نقف اليوم مع 15 بيتا الأول. يقول: الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار، وبعد هاك سيرة الرسول منظومة موجازة الفصول، مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسان، وقبله حينو أبيه حانا، وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعه سليما، حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت، فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد 4 من سنه، وبعد 6 مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء، وجده للآب عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب، ثم أبو طالب العم كفل خدماته، ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد 12، وكان من أمري بحيرا ما اشتهر، وسار نحو الشام أشرف الورى في 25 ذكرا، لأمنا خديجة متاجرا، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. يقول الناظم: الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار. بدأ هذه المنظومة بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: الحمد لله القديم الباري، هذا حمد وثناء على الله. ثم قال: ثم صلاته على المختار، هذا دعاء لله عز وجل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله معناها الثناء على الله سبحانه وتعالى، الثناء على الله سبحانه وتعالى مع حبه وتعظيمه، هذا هو الحمد. الحمد لله عز وجل على أسمائه وعلى صفاته وعلى نعمه التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله القديم، القديم أي الأول الذي ليس قبله شيء، الأول الذي ليس قبله شيء. وفي بعض النسخ القدير، الحمد لله القدير، والقدير أي ذو القدرة الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله أي أثني على الله عز وجل مع حبي وتعظيمي له. القديم أي الأول الذي ليس قبله شيء. الباري، وكلمة الباري الذي أبرز الأشياء من العدم أو الذي أوجد الأشياء من عدم، هذا معنى الباري، الذي أوجد الأشياء من عدم، هذا معنى اسم الباري. واسم الباري يتشابه مع اسمين آخرين أو يتقاربان في المعنى مع اسمي الخالق والمصور، هذه ثلاثة أسماء متقاربة: الخالق والبارئ والمصور. الخالق معناها الذي قدر وجود الأشياء قبل وجودها، هذا معنى الخالق، الذي قدر وجود الأشياء قبل وجودها. الباري معناه الذي أبرز هذه الأشياء إلى الوجود بعد التقدير، الذي أبرزها إلى الوجود بعد أن قدر وجودها. المصور معناه الذي جعلها في صورة بعد إبرازها إلى الوجود، الذي جعلها في صورة. فهي معاني متقاربة، لكن كل اسم من هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى يفيد معنى، ونحن سنقف بإذن الله عز وجل بعد ذلك مع أسماء الله عز وجل ومعناها أو معانيها. ثم صلاته على المختار، دعا الله سبحانه وتعالى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الله عز وجل على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما قال ذلك أبو العالية، قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. يعني نحن حينما نقول اللهم صل على محمد ندعو الله عز وجل أن يثني على النبي صلى الله أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى عند الملائكة، هذا معنى اللهم صل على محمد. وبعض العلماء قال: صلاة الله على نبيه معناها الحنو والعطف. بعض العلماء قال كما رجح ذلك ابن القيم رحمه الله، قال: صلاة الله على نبيه، يعني حينما نقول اللهم صل على محمد، معناها الحنو والعطف، معناها الحنو والعطف، فصلى عليه أي حنى عليه وعطف عليه. قال ذلك السهلي ورجحه ابن القيم رحمه الله. فإذا نستطيع أن نقول أن صلاة الله عز وجل على نبيه معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ونستطيع أن نقول أن معناها الحنو والعطف على النبي صلى الله عليه وسلم. وهو المختار أي المصطفى الذي اختاره الله واجتباه ليكون خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعدها كسيرة الرسول منظومة مجازة الفصول. بعد الحمد لله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله، خذ هذه المنظومة الموجزة المختصرة التي تخص سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي منظومة، والمنظومة أبيات شعرية. النظم بخلاف النثر، النظم بخلاف النثر، النثر عبارة عن كلام فيسمى هذا متنا نثريا. أما إذا كان هذا الكلام في أبيات شعرية لها وزن في نهاية كل بيت ولها قافية فتسمى نظم، فهذه الأبيات هي منظومة، تخص سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، راعى فيها ناظمها الاختصار والوجازة، راعى فيها ناظمها الاختصار والوجازة لتعين طالب العلم في ابتدائه على حفظها واستيعاب أبياتها ومعرفة الفوائد المستنبطة منها. قال: مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسان وقبله حينو أبيه حان. يذكر لنا هنا مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أن مولده في عاشر الفضيل أي في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول عام الفيل. مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، أي ولد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول في عام الفيل. وكما قلنا قبل ذلك في شرح المنيرة في علم السيرة أن العرب كانت تؤرخ بالحوادث، أن العرب كانت تؤرخ بالحوادث، وكانت حادثة الفيل حادثة عظيمة، ولذلك أرخت بها العرب. وجاء مولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام، فولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العاشر من شهر ربيع الأول عام الفيل. لكنه يبين لنا أنه قد اختلف في يوم مولده، ولذلك قال: لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره. المشهور عند جمهور العلماء أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في اليوم الثاني عشر وليس في اليوم العاشر. إذن هناك خلاف بين العلماء. قال بعض العلماء: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الثامن، وقال بعض العلماء: ولد في اليوم العاشر، وقال بعض العلماء: ولد في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول. على خلاف بينهم، على خلاف بينهم. أقرب الأقوال والله أعلم، أقرب الأقوال أنه ولد في اليوم العاشر، أنه ولد في اليوم العاشر. روى ذلك الإمام مالك بسند صحيح عن محمد بن جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه. لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، أي ولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع كما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو يوم أنزل علي فيه. فيوم الاثنين هو اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم الذي أنزل فيه الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم الذي هاجر فيه من مكة إلى المدينة، واليوم الذي وصل فيه إلى المدينة، واليوم الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. ووافق العشرين من نيسان، أي هذا التاريخ اللي هو الاثنين العاشر أو الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل بالأشهر الميلادية أو الأشهر الشمسية يوافق يوم العشرين، يوافق يوم العشرين من شهر نيسان. شهر نيسان هو شهر إبريل اللي هو الشهر الرابع، يناير فبراير مارس إبريل، إبريل يسمى نيسان. فيقول: ووافق العشرين من نيسان، أي وافق مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأشهر الشمسية، وافق يوم العشرين من شهر ربيع من شهر إبريل لعام 71 و500 ميلادية، 571 ميلادية، هذا بالأشهر الشمسية. قال: وقبله حين أبيه حان. حين أي أجل، أي حضر أجل والده قبل ولادته صلى الله عليه وسلم. حضر أو حان أجل والد النبي قبل أن يولد النبي، أي وهو حمل في بطن أمه. وقبله حين أبيه حان، أي جاء أو حضر أجل والد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه. وهذا أبلغ درجات اليتم، أن يموت الأب والولد جنين في بطن أمه فيخرج إلى الدنيا فلا يجد أبا له، هذا أبلغ درجات اليتم. ولذلك من الله عز وجل عليه أو امتن عليه فقال ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك يتيما فآواك. ومن الذي آواه؟ الله سبحانه وتعالى آواه فكفله، فجعل أمه تكفله، ثم جعل جده يكفله، ثم جعل عمه يكفله، وهكذا. الذي آواه وضمه إلى من يكفله هو الله سبحانه وتعالى، رعاه وهداه وأغناه. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، صلى الله عليه وسلم. وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضيعه سليمة، حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. يحدثنا هنا في هذين البيتين عن قصة رضاع النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن عادة قريش كانت ترسل أولادها إلى البادية، إلى الصحراء للرضاعة هناك، فيكتسب من أخلاق أهل البادية ويكتسب من خصالهم الحميدة. وهذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلته أمه إلى البادية فأرضعته حليمة، حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية مرضع النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء أسلمت، وقال بعض العلماء لم تسلم، على خلاف بينهم. فقال وبعد عامين غدا فطيمة، أي أخذته بعد أن أكمل عامين من مولده صلى الله عليه وسلم، جاءت المرضعات إلى مكة، فكان عليه السلام، جاءت المرضعات إلى النبي صلى الله عليه، جاءت المرضعات إلى مكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من نصيب حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، فأخذته إلى بيتها. وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أخذته حليمة، فمكث عندها سنتين، مكث عندها السنة الأولى، ثم مكث عندها السنة الثانية، مكث عندها سنتين، وبعد سنتين فطمته، وبعد سنتين فطمته، ولما فطمته رجعت به إلى أمه سليم معافى ليس به أي شيء. وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة، جاءت به إلى أمه، رجعت به مرة أخرى إلى أمه. لكن هناك شيء، ما هو هذا الشيء؟ أنها لما مكث عندها النبي صلى الله عليه وسلم سنتين رأت من بركته وخيره الشيء الكثير، رأت من بركته وخيره الشيء الكثير، شيء لم تألفه قبل ذلك. كان ثديها ليس فيه لبن وامتلأ لبنا، وكانت لها شاة هزيلة فسمنت وحلت البركة في كل شيء، ولذلك تعلقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحبت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعت إلى أمه، لما رجعت إلى أمه بعد سنتين، رجعت إليها وهي تتمنى أن تأخذه معها مرة أخرى، وفعلا أقنعت أم النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع به مرة أخرى، أقنعته. ولذلك قال جاءت به وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة، حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. يعني هي كانت تريد أن ترجع به إلى أهلها، وفعلا تحقق لها ذلك، فرجعت به مرة أخرى إلى بيتها وإلى أهلها وإلى قبيلتها. يبقى في هذه الأبيات نستفيد أنه مكث عندها سنتين حتى فطمته، فجاءت به إلى أمه فأقنعتها أن تأخذه مرة أخرى فترجع به، وفعلا اقتنعت فرجعت به مرة أخرى إلى بيتها وإلى أهلها وإلى قبيلتها. لكن حدث شيء عجيب في هذه المرة، ولذلك قال فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه، فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه. بعد ما مكث عندها، لما رجعت به مرة أخرى ومكث عندها شهرين، وبعض العلماء قال مكث عندها سنتين فأتم أربع سنوات، وقعت حادثة انشقاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا شيئا مخيفا بالنسبة لها. قال بعض العلماء لما رجع عندها مكث شهرين فوقعت هذه الحادثة، وبعض العلماء قال مكث عندها سنتين حتى أتم أربع سنوات ثم وقعت هذه الحادثة، على خلاف بين العلماء. فبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد 40 من سنه. ما هي حادثة انشقاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قال له بعض أصحابه قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك أخبرنا عن نفسك، فقال نعم أنا دعوة أبي إبراهيم، يقصد قول إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، قال نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، يقصد قول الله سبحانه وتعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، قال ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور خرج منها نور أضاء له قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر، يقصد حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية بني سعد، واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبين أنا مع أخي لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوء ثلجا، فأخذاني فشق بطني واستخرج قلبي، فشقاه فاستخرج منه علقة سوداء فطرحاها، ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه، ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال زنه بمئة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال زنه بألف من أمته فوزنني بهم فوزنتهم، فقال دعه عنك فوالله لو وزنته بأمته لوزنها، دعه عنك فوالله لو وزنته بأمته لوزنها، صلى الله عليه وسلم. هذه حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم شق صدره ثلاث مرات، شق صدره ثلاث مرات، هذه هي المرة الأولى وهو عند حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، والمرة الثانية التي شق فيها صدر النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث زيادة في إكرام النبي صلى الله عليه وسلم ليكون على أكمل الأحوال من التطهير قبل البعث، والمرة الثالثة التي وقع فيها شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم قبل العروج إلى السماء، قبل رحلة الإسراء والمعراج، قبل رحلة الإسراء والمعراج شق أيضا صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء، بعد ما أتم النبي صلى الله عليه وسلم ست سنوات من مولده أخذته أمه لتزور أخواله اللي هم من بني النجار في المدينة، فذهبت به فزارتهم، وهي عائدة في الطريق من مكة إلى المدينة توفيت في مكان اسمه الأبواء، وهي عائدة بعد أن أتم النبي صلى الله عليه وسلم ست سنوات توفيت في مكان اسمه الأبواء، وبعد ست أي بعد ما أتم ست سنوات مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء، أو توفيت أمه في مكان اسمه الأبواء. وقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر بالموت. استنبط العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، استدلوا بذلك على أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم مات على غير الإسلام، استدلوا بذلك أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم مات على غير الإسلام. ويؤيد هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن رجلا جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار، فلما انصرف الرجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار، نكمل بعد الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله: ثم أبو طالب العمو كفل خدماته، ثم إلى الشامي رحل، وذاك بعد عام 12، وكان من أمري بحيرة ما اشتهر. هنا بيتكلم عن كفالة أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم. قبل هذا البيت قال: وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب. بعد وفاة أم النبي صلى الله عليه وسلم كفله جده عبد المطلب وقام على رعايته، وكانت له مكانة عظيمة عند جده عبد المطلب. مكث عنده سنتين، ثم بعد أن أتم النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات من مولده توفي جده عبد المطلب، وجده للآبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب، أي بعد أن أتم النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات. بعد وفاة جده كفله عمه أبو طالب، وأبو طالب هو الأخ الشقيق لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، فكفله وقام على رعايته والاهتمام به والاعتناء به. ثم أبو طالب العم كفل خدماته، ثم إلى الشامي رحل، وذاك بعد عام 12. بعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من مولده 12 سنة، سافر إلى الشام في الرحلة الأولى إلى الشام مع عمه أبي طالب للتجارة. سافر إلى الشام في تجارة وهو ابن 12 سنة، لكن لما وصل إلى الشام حدث أمر عجيب، ألا وهو أن بحيرة الراهب، وكان راهبا نصرانيا، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: هذا رسول رب العالمين، هذا سيد العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقيل له: وما علمك بذلك، أو وما علمك بذلك؟ قال: إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون لنبي. فحذر عمه أبا طالب، ولذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: وكان من أمري بحيرة ما اشتهر، أي يعني هذه القصة المشهورة من موقف بحيرة مع عم النبي صلى الله عليه وسلم. وسار نحو الشام أشرف الوراء في عام 25 نذكرا. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سن 25 سافر الرحلة الثانية إلى الشام، والنبي لم يسافر إلى الشام إلا مرتين، المرة الأولى في سن 12 مع عم أبي طالب، والمرة الثانية في سن 25 في تجارة بمال خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وكانت سمعت من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت من طيبه وأخلاقه وأمانته وصدقه، فأحبت أن يتاجر بمالها، أحبت أن يتاجر النبي صلى الله عليه وسلم بمالها. وفعلا سافر النبي صلى الله عليه وسلم مع ميسرة غلام خديجة في بمال خديجة إلى الشام، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم رابحا، أي ربح مالا عظيما. وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرى، يعني وكان عمره 25 سنة، لأمنا خديجة متاجرة، وعاد فيها رابحا مستبشرا، أي سافر يتاجر بمال خديجة، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا بعد أن فتح الله عليه وبارك له وربح ربحا عظيما. فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. فكان فيه، أي في هذا العام، في عام 25 من عمره، عقده عليها، أي عقد على أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وبعده إفضاؤه إليها، أي دخل بها أو بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وخديجة أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت، لم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. وكثير من الفضائل والخصائص التي فضلت بها السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ولذلك ورد في الصحيحين عن عائشة أنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي ما غرت على خديجة، وما رأيتها، هي تقول أنا ما شفتهاش، يعني بتقول إن أكثر واحدة كنت أغير منها هي خديجة. قالت: وما رأيتها، يعني أنا لم أرها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وهذا من وفائه، وما كان وفاؤه لها إلا لمكانتها عنده. كانت امرأة فاضلة طيبة، وقفت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتي معنا وقفت بجواره في بداية الوحي، واحتضنت النبي صلى الله عليه وسلم واهتمت به ورعته، ولذلك أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، حتى أنها تقول: ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وفاء لها بعد موتها رضي الله عنها وأرضاها. بل قالت: وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، يذبح شاة ويقطعها ويبعثها لصديقات خديجة. فربما قلت له، سيدة عائشة تقول: فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، يعني فيش واحدة في الدنيا إلا خديجة، كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول: إنها كانت وكانت وكانت، وكان لي منها ولد رضي الله عنها وأرضاها، وصلى الله وسلم على نبينا المختار المجتبى المصطفى. نقف عند هذه الأبيات ونكمل في المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكنا الإخلاص في القول والعمل. أخيرا قبل أن أختم، ما استفدناه من هذه الأبيات؟ استفدنا أولا تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول من عام الفيل، وأن بعض العلماء قال اليوم العاشر، وبعض العلماء قال اليوم الثامن. واستفدنا أيضا أن وفاة والد النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل ولادته. واستفدنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث عند حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية في بني سعد سنتين، ثم رجعت به إلى أمه وألحت عليها أن ترجع به مرة أخرى إلى بيتها، فقبلت أم النبي صلى الله عليه وسلم، فمكث عند خديجة حتى بلغ 4 سنوات. وفي خلال هذه السنوات حدثت حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. واستفدنا أيضا أن حادثة شق النبي صى الله عليه وسلم وقعت 3 مرات. واستفدنا أيضا أن الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمه، توفيت وهو عنده 6 سنوات، فكفله جده فمكث عنده حتى أتم 8 سنوات، ثم كفله عمه أبو طالب. واستفدنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر إلى الشام مرتين، المرة الأولى مع عمه أبي طالب للتجارة وكان عمره 12 سنة، والمرة الثانية إلى في مال متاجرا في مال خديجة وكان عمره 25 سنة. واستفدنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ 25 سنة تزوج السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.